لو طالب زيتنا انت كان جيب غمينا ضحكتنا صغرتنا لابس على عنا سنين لو طار رحلتنا انت كان جيب غمينا ضحكتنا صغرتنا لابس على عنا سنين لو طال رحلتنا السحكة نجيب همين أمامينا سيري بينا وقضينا حبايبنا على طول ضايع ما تهمنا Yeah. طول ليالي طول ليالي من غرور من غرور يا ما دمنا وجمنا على طول ضايع ما طول ليالي طول ليالي.